هناك أضحية ملكه ابنه عزيا عوضا عنه، وده اللي نكمله في إصحاح 29. وأخذ كل شعب يهودا عزيا وهو ابن 16 سنة، وملكوه عوضا عن أبيه أمصيا. هو بنى أيلة وردها ليهوذا بعد اقتضاء الملك مع آبائه. أمصيا في الأول ابتدى بداية رائعة، وبعدين في الآخر كان في خيانة ربنا في حياته فاتخذت منه بعض في المدن. عزيا ابنه ابتدى حكمه بعلاقة رائعة أيضا مع الله، فابتدى يسترد المدن اللي فقدها أبوه. وكان عزيا ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة في أورشليم، ويعتبر عزيا من أطول الملوك اللي ملكوا على مملكة يهوذا، قعد فترة كبيرة 52 سنة في أورشليم. واسم أمه يكليا من أورشليم، ويمكن أمه كان ليها دور كبير جدا في أنها تعلمه مخافة ربنا، وأنها تحذره من الطاعة الناقصة لله، أو الطاعة الشكلية، أو الطاعة الجزئية، الغلطة اللي عملها أبوه. فطلع عزيا في قلبه حب شديد جدا ناحية ربنا، وعمل ما هو عمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصيا أبوه. ابتدى فترة ملكه بأنه كان يصنع ما هو مرضي أمام الله، الحاجة اللي ربنا يوافق عليها. ويمكن دي أروع حاجة، أن الإنسان يعمل اللي ربنا عايزه، المستقيم في عيني الرب، مش اللي شايفه هو صح في عينين نفسه أو شايفه صح في عينين الناس. أهم حاجة أن الواحد يعمل الحاجة اللي ربنا شايفها صح. وكان يطلب الله في أيام زكريا فاهم بمناظر الله. كانت أمه ليها دور في إعداده، فأيضا مرشد الروحي زكريا الفاهم بمناظر الله. ده أحد الأنبياء غير زكريا ابن يهويداع اللي اتقتل في عهد يؤاش جد عزيا، لكن هو كان أحد الأنبياء اللي كان يقدر يشوف رؤى من الله ويفهم ايه معنى الرؤى دي. لان مش بس كفاية ان الواحد يشوف او الواحد يعرف، الاهم من كده انه يفهم اللي عرفه. مش كفاية واحد يعرف معلومات من ربنا او يعرف حاجة من الكتاب المقدس، لكن يكون عنده الحكمة والفهم انه يطبق ده على حياته وعلى حياة الاخرين. فكان لي أحد الأنبياء اللي بيفهم كلمة ربنا وبيطبقها صح، فده كان عامل آخر، المرشد الروحي اللي كان عنده استنارة وعنده فهم لإرادة ربنا إنه يساعد عزيا إنه يبتدي ملكه بعلاقة قوية مع الله. زكريا الفاهم بمناظر الله، وفي أيام طلبه الرب أنجحه الله. عبارة حلوة قوي، الأيام اللي فيها الإنسان بيطلب ربنا، وبيطلب ربنا فعلا بقلب مستقيم، مش بغرض نفعي زي ما عمل أمصيا المرة اللي فاتت، لكن عزيا كان بيطلب ربنا بقلب مستقيم وعنده رغبة فعلا في إنه يعيش مع الله. فيقول أنجحه الله، ربنا اداله نجاح في كل المجالات. وهيبقى هيبتدي يتكلم عن النجاحات اللي حققها عزيا. حقق نجاح معماري، بنى حاجات كتيرة جدا، وحقق نجاح اقتصادي، وهنشوف ان ده اول ملك يهتم بزراعة الارض، وحقق نجاح عسكري، وحقق نجاح اجتماعي. حقق نجاحات رائعة جدا لانه كان بيطلب ربنا بقلب مستقيم. وخرج وحارب الفلسطينيين، دول بقوا العدو التقليدي لمملكة يهوذا. كان آخر مصالحة ما بين الفلسطينيين وما بين مملكة يهوذا كانت في أيام يهوشافاط الملك. من بعد يهوشافاط وابتدت الحروب مستمرة جدا بشدة على مدار الزمن ولحد دلوقتي ما بين الفلسطينيين وما بين مملكة يهوذا. لكن هو قدر يحقق نصر على الفلسطينيين، وهدم سور جد وسور يبنة وسور أشدود، وبدا مدنا في أرض أشدود والفلسطينيين. قدر ياخد كمان أراضي من عندهم. وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جور بعل والمعونيين. فده ربنا يديله نصرة وسلطان على كل الشعوب، على العرب الفلسطينيين وعلى بني عمون، ودول الشعوب التقليدية اللي كان بينهم صراع وما بين مملكة يهوذا. وأعطى العمونيين عزيا هدايا، أدلوا هدايا يعني قضعوا لي، وكانوا بيدفعوا له الجزية. فأخضع الشعوب اللي حواليه، بل امتد سلطانه إلى أرض مصر، وامتد اسمه إلى مدخل مصر، لأنه تشدد جدا. قدر يوصل حتى لمداخل مصر، فحقق نصرة عسكرية جبارة جدا، لأنه طلب الله فأنجحه الله في كل ما امتد إليه يده. وبنى عزيا أبرادا في أورشليم عند باب الزاوية وعند باب الوادي وعند الزاوية وحصنها. فبدأ يعمل أبراج للمراقبة ويقوي أسوار أورشليم اللي كان أصابها نوع من الهدد في أيام أبو أمصيا، لما كان ربنا وابتدى يعبد آلهة أدوم. فجدد أسوار أورشليم وعمل مقطع عمرانية جبارة جدا في كل مملكة يهوذا. وبنى أبرادا في البرية وحفر أبارا كثيرة. زي ما نعرف أن طبيعة المنطقة هناك طبيعة جبلية، ما عندهمش أنهار، لكن بيعتمدوا على مية الأمطار. فابتدى يحفر آبار يخزن فيها مية المطر ويطلع مياه جوفية، فبقى عنده مية كتير. وهي دي مشكلة إسرائيل لحد دلوقتي، مشكلة المية. عشان كده هم متوقعين ان الحروب اللي هتحصل في الفترة الجاية هتحصل بسبب المية. المية شحيحة جدا في فلسطين وفي إسرائيل، مش زي عندنا. فحفر آبار كتيرة لأنه كان له ماشية كثيرة في الساحل والسهل، وفلاحون وكرامون في الجبال وفي الكرمل، لأنه كان يحب الفلاحة. لما توفرت عنده المياه باستمرار ابتدى يزرع، وخصوصا زرع الجبال، زرعها كروم، وزرع الأرض المنبسطة بمحاصيل، لأن المية كتير عنده والأرض هناك خصبة، فبقى عنده غنى اقتصادي كبير. معروف من التاريخ من أول داود ومن قبل داود من أيام القضاء كان شعب إسرائيل ما بيشتغلش إلا في حاجة واحدة بس، هي راعي الغنم. من أول عهد عزيا ابتدوا يزرعوا الأرض، كانت شغلتهم الرئيسية يرعوا الأغنام. فلسطين مشهورة برعاية الغنم، لكن دلوقتي ابتدى يربي ماشية كثيرة، والماشية ساعدته في انه يزرع الارض، المية الكثيرة ساعدته انه يزرع الارض، فابتدى يعمل مصدة رائعة جدا في مملكة يهوذا. وكان لعزيا جيش من المقاتلين يخرجون للحرب احبابا جماعات، يعني حسب عدد أخطائهم، عن يد يعيين الكاتب ومعصي العريف تحت يد حنانيا واحد من رؤساء الملك، وقسم الجيش. الكاتب ده اللي بيسجل الأسامي، العريف ده اللي بيدرب أو بيعلم، وحنانيا ده واحد من قواد الجيش. كل عدد رؤوس الآباء من جبابرة البأس 2600، وتحت يدهم جيش جنود 300,000 و7,000 و500 من المقاتلين بقوة شديدة لمساعدة الملك على العدو. فبقى عسكريا عنده جيش، ومدنيا أو معماريا بنى أشياء كثيرة، وفلاحيا أو زراعيا عمل نهضة زراعية في يهوذا. مش بس جمع العيش الجيش ده، لكن ابتدى يجهز الجيش بأسلحة، وابتدى يخترع أسلحة جديدة. وهيأ لهم عزيا لكل الجيش أطرافا ورماحا وخوذا ودروعا وقسيا وحضارة مقاليع. ابتدى يجهز الجيش بتجهيزات مش بس بالعدد، لكن يهتم بنوعية الجندي. فعمل له لبسه وعمل له أسلحته، وحجارة المقاليع دي عاملة زي يعني المدفعية، حجارة بيضربوها بطرق معينة تحدث لبعيد. وعمل في أورشليم منجنيقات اختراع مخترعين. زمان أغلب البلاد كانت بتبقى محاطة بأسوار عالية، فاخترعوا المنجنيقات دي، حاجات زي السلالم كده يطلعوا بيها ويقدروا يحذفوا من عليها الحجارة بتاعت المقاليع أو كرات من النار. فابتدى الجيش بتاعه كمان يتطور، تتمتع بنجاحات في مختلف المجالات لتكون على الأبراج وعلى الزوايا لترمي بها السهام والحجارة العظيمة. وامتد اسمه إلى بعيد إذ عجبت مساعدته حتى تشددت. لما لقى نفسه ناجح في كل مجال، ما من موضوع بيخش فيه سواء عسكريا او اقتصاديا او معماريا بينجح بينجح بينجح، ابتدت تحصل فيه خطورة شديدة هنا. زي ما بقول لكم باستمرار ان تجربة النجاح اصعب من تجربة الفشل. صعب قوي على الانسان انه يحتمل انه يلاقي نفسه انه ناجح في كل مكان وفي كل مجال هو بيخش فيه. الانسان بيبتدي يحس بنفسه بطريقة صعبة جدا. عشان كده ما تزعلوش من ربنا لما يسبب احباطات في حياتنا. ساعات ربنا يخليني افشل في مجالات معينة، الواحد يقول لربنا ليه؟ تأكد ان الاحباط اللي بيحصل لك ده عطية من ربنا لألا تشعر بنفسك، خصوصا لو نجحت علميا ونجحت أسريا ونجحت مكانيا وبقالك شمة ورنة حتى في الكنيسة، أو روحيا في خطورة عظيمة جدا على الإنسان. لما كلمتكم في الأول خالص عن أنواع الضربات اللي بيضربها الشيطان للإنسان، قلنا في ضربات لتحت وفي ضربات لفوق، في ضربات يمين في ضربات شمال، في ضربات لقدام وفي ضربات لورا. أخطر ضربات الإنسان يتعرض ليها ضربات اللي ترفعه لفوق أو تزقه لقدام بسرعة. لما ابتدى حاسس انه ناجح في كل شيء وانه يعرف يعمل كل حاجة، خصوصا بقى لما يبقى حواليه كمان ناس عمالين يمدحوه، يحس كده ان الدنيا ما تقدرش تمشي من ايه؟ من غيره طبعا. وما يعني احلانا كشعب سواء سياسيا او دينيا نفضل نمدح ونتملق في الناس اللي بيبقوا ظاهرين، خطورة شديدة قوي. طب يحصل ايه بقى؟ يقول ولما تشدد ارتفع قلبه الى الهلاك. لما ابتدى يحس بنفسه انه قادر يعمل كل حاجة وبينجح في كل حاجة، ارتفع قلبه. بس الارتفاع ده مش كان لفوق، ده كان ليه؟ تحت. ارتفع قلبه للهلاك. كان لازم ربنا يفوقه، وقال لك انا بعرف اعمل كل حاجة وانا بحب ربنا، طب ايه اللي يمنع من اني كمان اكون ايه؟ كاهن لربنا. بالرغم ان ربنا كان قال لموسى من زمان مش المدعو من نفسه ولكن المدعو من الله، مش اللي شايف نفسه يقدر يعمل كده، ولا الانسان اللي في رؤية الناس، لكن ده لازم يكون اختيار الله، لازم الله هو اللي يقوله مش بحسب استحسان لا الانسان ولا الناس. وربنا حبك الكهنوت مش بس في سبط لاوي ولكن في بيت هارون بالذات. وخان الرب إلهه ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور، تجرأ وكمان دخل جوه القدس عشان يحط بخور على مذبح البخور اللي موجود قدام الحجاب قدام قدس الأقداس. ودخل وراءه عذريا الكاهن ومعه 80 من كهنة الرب بني البأس. جه رئيس الكهنة عذريا ومعه 80 كاهن حاولوا يمنعوه من انه هو يخش الى القدس، ان هو حد هو اللي يمنع، ما انا عارف اعمل كل حاجة واقدر اعمل كل حاجة. ساعات قلب الانسان يخدعه في الضربات اليمينية والفوقية والامامية، يقول لك ما انا عندي ايمان، ده انا بعمل عمل ربنا. اوعى تندفع برؤية قلبك وما تكونش لتكليف الله ليك وده اختيار ربنا ليك. فدخلوه منعوه وقاوموا عذري الملك وقالوا له ليس لك يا عذري ان توقد للرب بل للكهنة بني هارون المقدسين، المقدسين يعني المخصصين للإيقاظ، اخرج من المقدس لأنك كنت وليس لك من كرامة من عند الرب الإله. ابتدوا ينبهوه بشدة ويقوموه وعايزين يطلعوه من القدس، لكن هو لما ابتدى يحس بنفسه وبذاته، مين ده اللي يمنعني؟ انا اقدر اعمل اي حاجه واقدر اعمل كل حاجه. فحماسه واندفاعه اكثر من كده، ابتدى يحنك بقى، يعني هو ملك ممكن يؤمر بعض لرئيس الكهنه وكل الكهنه عشان يعمل اللي هو شايفه. فحنق عبيا وكان في يده مجمره للايقاظ، وعند حنقه على الكهنة خرج برص من جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البخور. راح ربنا ضربه بالإيه؟ بالبرص. وضربه بالبرص، برص ده يعني نجاسة في حكم شريعة العهد القديم. وضربه بالنجاسة فين؟ في المكان المقدس، وضرب ظاهرة في جبهته. يمكن واحد يقول لربنا طب ليه ده هدف كويس عايز يخدمك؟ لا، ده بقى عايز ايه؟ يفوق. ده عايز يعرف قيمته الحقيقية، وعايز يعرف امكانياته الحقيقية. إن كنت أنا ساعدته وأنجحته، لكن مش من نفسه، ده من عملي معاه. فضربوا ربنا جوه القدس بهذا البرص، فالتفت نحن عزرياه الكاهن الرأس، كان الرأس عن رئيس الكهنة، وكل الكهنة، وإذ هو أبرز في جبهته. ففردوه من هناك حتى انه هو نفسه بادر الى الخروج لان الرب ضرب. هو من نفسه انكسف من نفسه، وهو بادر بانه يخرج من القدس. ده اكتر من كده، مش بس هيخرج من القدس ومن الهيكل، ده كمان لازم يخرج من الملك، لانه مش هيقدر يختلط بالناس. حب يزود نجاحاته فخسر كل اللي نجح فيه قبل كده. وكان عودي الملك أبرص الى يوم وفاته، وما خفش من هذا المرض، واقام في بيت المرض، ما قدرش يرجع بيته، ما قدرش يرجع الى قصر المملكة، لكن كان لازم يعزلوه ويحطوه في مكان لوحده محدش يتعامل معاه لألا يعديه. وكان على الأبرص لو حد اقترب منه على بعد مسافة معينة يصرخ ويقول نجس نجس، يعني عليه كمان يحذر الناس من ان هم ما يقربوش منه، لانه قطع من بيت الرب. وكان يثام ابنه على بيت الملك يحكم على شعب الارض. هو مفروض ان الملك ما يجيش حد ابنه ما يملكش الا لما الاب يموت، لكن دي كان اول مرة لازم الابن يملك في حياة ابوه، لان كان لازم حد يدبر شؤون المملكة. لكن دي كانت رحمة من ربنا ان عزيا يراجع نفسه، وان عزيا يفوق لنفسه ويبتدي يتضع امام الله. ما مشكلة ارتفاع قلب الإنسان لما الإنسان يحس إنه قادر يعمل كل حاجة. يقول كده: قبل السقوط الكبرياء، أو قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشابه الروح. يعني قبل ما الواحد يغلط، أكيد الغلط ده قبليه كبرياء، وقبل ما الواحد يتكسر، الكسر ده أكيد كان يسبقه تشامخ للروح. يقاوم الله المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. تقول لي: طب دعوة دي أنا مالي ومال، مين فينا اللي بيعرف يعمل حاجة؟ أنا مش عارف أعمل حاجة واحدة تحتيها. أنا عايز أقول إن حتى لو كنت عندي إحباطات في الحياة، لكن ما بيزال بداخلي إحساس إن أنا أحسن واحد. يمكن بقول إن أنا ظلموني عملوني، لكن جوايا برضك إحساس بذاتي. خصوصا إذا كنت نجحت في مجال أو مجالين في الحياة. ربنا بيقوانا فعل كده: افحص نفسك. لأن إذا كان الوصول للقمة صعب، فالأصعب منه إن الواحد يفضل فين؟ في القمة. عشان كده بولس يحذر ويقول: من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. إيه اللي خلاك يا عزي توصل لكده بالرغم إن أنت بدايتك كانت حلوة قوي؟ بالرغم النجاحات الكثيرة اللي حققها، إلا مفيش مرة ذكر إنه عمل إيه؟ شكر ربنا على النجاح للداود. غياب الشكر في حياة الإنسان من أكبر العوامل اللي بتخلي قلب الإنسان يتكبر. ده الواحد كده لما بيشوف حياته، فأول ما دخل الكنيسة كان يعني زي ما بيقولوا ماشي جنب الحيط. لما جابوه ابتدى يقدر شوية، وعرف يعمل له كم ترتيلة ويقول له كم كلمة ويعمل له كم نشاط. دلوقتي ازاي يعمله كده من غير ما ياخدوا رأيي؟ الشماس اللي بيترسم أول ما بيترسم بيبقى واقف يتهته ويعني وغلبان وكاشش، بعد يعني ما بيتقن المردات بيفرد عضلاته. كده الإنسان اللي بيعرف يعمل له حاجتين ويقول له كلمتين يبتدي يحس بنفسه، خصوصا لو نجح او جات شويه ناس وامتدحوه. لكن ربنا خبطه خبطه مش لان قلبه اشتهى خدمه ربنا، لا، لان ربنا عايز يفوقه زي ما عمل مع شاول الملك. فاكرين مشكله شاول الملك؟ كانت مشكلة شاول الملك ايه؟ ليه ربنا رفض شاول؟ ربنا قال له على فم صبي كلمة واحدة: هو ذا الاستماع افضل من تقديم ذبيحة. يعني ربنا عايز طاعة الانسان اكتر من ان الانسان يقدم له ذبيحة. شاول لقى سمويل اتأثر، قال لك: طب ما اقدم انا الذبيحة. وشاول ما كانش كاهن، راح ذبح الذبيحة برغم انه كان مفسر كل كلام ربنا وكل الكلام اللي ربنا قاله له. مشكلة هنا ان ربنا ما يهمهوش شكلي ايه او مكانتي ايه او كدنتي ايه او عملي ايه، لكن اللي ربنا يهمه انا ايه مدى طاعتي لصوته، ايه مدى خضوعي لصوته. تحدث خناقات كتيره جدا، في الشغل وفي الكنيسة وفي الخدمة، أنا ما بيحترمونيش، ما بيقدروش كلامي، مش عايزين يسمعوا، مش عايزين. في كل مجال في الحياة خناقات، ونرجع واكتئاب ومعرفش ايه وحزن. ليه؟ ده هو ذا الاستماع افضل من تقديم ذبيحة. ربنا قال الكهنوت هارون، ده انا جعلتك ملك، اشكر ربنا على الملك اللي انت خدته، ده انا نجحتك في مجالات كتيرة، اشكر ربنا. لكن لان ما كانش في حياته فيه شكر، وكل اللي جواه حماسة، ارتفع قلبه علشان ياخد اللي مش ليه. عشان كده الامور دي كتبت مثالا لنا علشان نتعلم ونفهم. كانت المشكلة الاساسية ايه؟ مدى استماعك لكلامي وطاعتك للي انا بقوله، مش ايه الشكل اللي انت بتعمله او ايه المنظر. عايز يعني عجبك منظر الكاهن وهو لابس ملابس القبهة وبيبخر بالشرية واقف قدام مذبح البخور، هو ده اللي عجبك؟ هو ده اللي انت عايز تاخده؟ لو كنت فعلا عايز تخدمني، اخدمني بطاعتك ليا، مش بالشكل اللي انت هتكون عليه. مشكلة الكبرياء مشكلة خطيرة، عشان كده بولس يقول من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. مش بس كده، ده كمان طرد من الملك اللي كان ليه. قد ايه طاعة الانسان الكاملة لله دي مهمة، لان لو مفيش حياة الطاعة جوايا حتى اللي بقى معايا هيتاخد مني، حتى النجاح اللي حصلته هيتاخد مني. فضرب بالبرد علشان يفوق، زي ما مريم اخت موسى وهارون ضربت بالبرد علشان تفوق، انها اتكلمت بالرضي على موسى لما اتخذ المرأة الكوشية زوجة ليه. مش معنى كده انه هلك زي مريم، لكن معنى كده ان ربنا كان بيفوقه، ارجع لنفسك. وكان عزيا الملك أبرص إلى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض أبرص لأنه قطع من بيت الرب، وكان يثاب ابنه على بيت الملك يحكم على شعب الأرض. وبقيت أمور عزيا الأولى والأخيرة كتبها أشعيا ابن أموص النبي. ثم اتبع عزيا مع أبائه ودفنوه مع أبائه في حقل المقبرة التي للملوك، لأنهم قالوا أنه أبرص. ما تدفعش في مقبرة الملوك، ما تدفنش في مقبرة الملوك نفسها، لكن حطوه في الجنينة بتاعة المقبرة على أساس أنه ده نجاسة. وملك يثاب ابنه عوضا عنه. عزيا ذا عاصر ثلاث أنبياء، أشعياء وعاموس وهوشع، وجاء ذكره في الثلاث أصفار أشعياء وهوشع وعاموس، لكن بالذات كان ليه موقف مع أشعياء. المشكلة اللي عملها مش بس هو اللي خسر، لكن كتير من الشعب بتاعه اتأثر، لأن الشعب كان حاطط أمل ورجاء على عزيا إن عزيا يصنع مجد مملكة داود الأول، لأن السنين الأولى من ملكه نجاح في كل المجالات فابتدوا يتنسموا رائحة مملكة داود ومجدها. كانوا حاطين رجاء على مين؟ على عزة. لو طلعنا شاية ستة نشوف ان من اكثر الناس اللي تأثروا بموضوع عزية كان أشعيا النبي. في أشعيا 6 إصحاح 1 يقول: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل، سيرافيم واقفون فوقه بكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الارض. فاهتزت اساسات العتب من صوت صارخ وامتلأ البيت دخان. فقلت: ويل لي اني هلكت، لاني انسان نجس الشفتين، وانا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لان عيني قد رات الملك رب الجنود. فطار الي واحد من السيرافيم وبيده جمره قد اخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي، وقال: ان هذه قد مست شفتين، فانتبع اسمك وكفر عن خطيئتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا ترسل. إيه علاقة الكلام ده بعزية؟ هنشوف أشعيا بيأرخ. الرؤية اللي شافها دي كانت بداية إرسالية أشعيا لخدمة الله، وبيأرخ الرؤية اللي شافها دي بسنة وفاة مين؟ عزية الملك. ايه ارتباط ده بعزية؟ كان فيه احباط شديد جدا عند أشعيا لما مات عزية. زي ما قلت لكم كان رجاء كل الشعب محطوط على مين؟ على عزية. بعدين عزية مات وهو أبرز، فالشعب كله قال اهو حتى ده اللي كان فيه منه رجا مات، ومات بايه؟ بنجاته. فحسوا كده ان مفيش فايده، مفيش ولا واحد عدو. فعلا الاحساس بان الجميع زاغوا واعوذهم مجد الله. فربنا قال للأشعيا: تعالى بقى هوريك الرؤيه دي. فشاف السيروفيم بيخدموا ربنا وعمالين يصرخوا يقولوا: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت. وان ربنا عايز يقول للأشعيا ايه بقى؟ حول نظرك من على الناس اللي ما منهمش رجا وبص ليا انا القدوس الكامل. بص ليا، ما تحطش رجاءك في شخص، ما تحطش رجاءك في انسان، محدش يقدر يعمل لك حاجه، لكن بص للقدوس الكامل. عزية ده اللي كان عايز يخدم ربنا فبهدل الدنيا، قال له: تعالى اوريك خدمه السيرافيم ازاي يخدموا باتضاع مغطين وجوههم وبنقاوة، وازاي يخدموا بتسبيح وبتمجيد. فلما شاف طبيعة الله المالي الكل وقداسة الله المطلقة، الله الغير مقترب اليه، شاف خدمة السيرافيم لله، على طول راح قايل على نفسه ايه؟ انا نجس شفتين وساكن وسط شعب نجس، ان كل البشر نجسين، تجاه قداسة الله. لكن الأمل والرجاء ما يبقاش إلا على شخص الله. فارق كبير قوي بين عدي اللي حب يخدم بإمكانياته وقدراته، وبين أشياء اللي حس بنجاسته وضعفه. فلما ربنا بقى جه يقول له من أرسل، قال له ها أنا ذا أرسلني، مش لأني في حاجة، لكن لأنك بعدت الجمرة اللي مست شفتيه. فالكل محتاج إلى تطهير، كل محتاج إلى تقديس. حتى العذراء مريم اللي حملت الله القدوس قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي، بالله ايه مخلصي، يعني اعلنت ان ليها احتياج للخلاص. هو ده اللي يقدر يخدم ربنا، اللي شاعر باحتياجه للخلاص، لكن بالروح اللي دخل بيها عذية ما يقدرش ينفع انه يخدم ربنا، حتى لو كان بيعمل اعمال كويسة. شعوري واحتياجي للخلاص هو ده اللي يقدر يجذبني ناحية خدمة ربنا. فمش بس عطية أثر على نفسه، لكن كمان أثر على الشعب، حتى أثر على أشعية نفسه. لكن ربنا لحق أشعية وقال له ما تبصش على الناس ايا كانوا حلوين ولا وحشين، لكن خلي نظرك مركز عليا، ما تركزش نظرك على البشر. عشان كده ابتدى أشعية يخدم خدمة، برغم ان خدمة أشعية كانت خدمة صعبة، لانه كان هيتنبأ على السبي اللي هيحصل، ازاي يقنع شعب كان حاسس انه شعب مبارك وانه شعب كويس بانه شعب محتاج الى الخلاص، خلاص من ضيقة شديدة هتبقى عليهم بسبب خطاياهم. زي ما عزيا كان حاسس انه انسان مبارك وناجح، لكن كان لازم يشعر بنجاسته علشان يشعر انه لسه مازال محتاج الى هذا الخلاص. اوعى تكون النجاحات اللي احنا حققناها شوية في حياتنا ادتنا احساس بذاتنا، او ان احنا يعني قادرين نعمل حاجة. كلنا محتاجين الى تطهير الله والى تقديس الله. اذا كان الله صنع بنا نجاح، فينبغي ان احنا نرد الشكر لله. مشكلة عزية انه ما عرفش يشكر ربنا، ما عاش حياة الشكر، فشعر بنفسه، فلما تكبر ارتفع قلبه للهلاك. فالكتاب هنا بينبه حتى الناس اللي مشوا صح ياخدوا بالهم ان مش بس المشكلة ان انا ابتدي، لكن المشكلة ان انا اوصل للنهاية. تمسك بإكليلك لألا يأخذ، أو تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. عشان كده نهاية أمر خير من بدايته. هتوصل ليه في الآخر؟ لازم تفضل صاحي طول السكة لحد ما توصل للنهاية. شخصية ربنا أدركها بتأديب علشان تفوق وعلشان تشعر باحتياجها الى الخلاص. يتعلم الدرس ده بقى ابنه، فيسلك ابنه في اتضاع بسيط جدا. يجي يسام ابنه من بعده، وكان يسام ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم. واسم امه يروشا بنت صادوق، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عضي ابوه، الا انه لم يدخل هيكل الرب. مشي صح واخد باله من نفسه علشان ما يكررش غلطة ابوه. وكان الشعب يفسدون بعد، لكن المشكلة ان الشعب قلبه ما كانش كويس برغم ان الملك كويس. هو بنى الباب الاعلى لبيت الرب، وبنى كثيرا على سور الأكمة، وبنى بددا في جبل يهوذا، وبنى في الغابات خلاعا وإبرارا، وهو حارب ملك بني عمون وقوي عليه، فأعطى بني عمون في تلك السنة 100 وزنة من الفضة، و10,000 كرقم، و10,000 من الشعير. هذا ما أداه له بني عمون. وكذلك في السنة الثانية والثالثة كانوا بيدفعوا الجزية لي كل سنة. وتشدد يوثان، خدوا بالكم بقى من الآية الجاية لأنها حلوة، لأنه هيأ طرقه أمام الرب إله. كان بيوضب الطريق اللي حيمشي فيه ويشوف كده ربنا يرضى على الطريق ده ولا ما يرضاش عنه. وضب قلبه، عشان كده يوحنا المعمدان كان بيصرخ الصرخة دي: أعدوا طريق الرب، سهلوا طريق ربنا في حياتكم، بأن احنا نبقى عايزين وراغبين من كل القلب ان احنا نعيش بكلمة ربنا. وبقيت أمور يوثام وكل حروبه وطرقه ها هي مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا. وكان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم. ثم اضطجع يوثام مع أبائه فدفنوه في مدينة داود، وملك أحاز ابنه عوضا عنه. عاش بأنه يهيئ قلبه قدام ربنا وسلك في الطريق ده، وبرغم ان فترة ملكه كانت قليلة لكن كان من الناس اللي أرضوا ربنا بشدة. صحيح ما كانش في حياته بهرجة وسلطان كبير، لكن كان في قلبه بساطة انه يعمل اللي ربنا عايزه. نكمل المرة الجاية ان شاء الله. تفضلوا.